ثانيا بالنسبة للأخت دي تكتبي رسالة واضحة فيها بيانات الشخص دوت واسمه وحكايته، وتبعتي نسخة من الرسالة دي لوالدها ونسخة لزوجها، ولا تترددي في ده أبدا ولا لحظة، لا تترددي في ده ولا لحظة طالما أنت متأكدة إن الوضع ده حقيقي.